مرة ثانية نحييكم من مسرح أبي الهول بمنطقة الأهرام بالجيزة، حيث تقدم السيدة أم كلثوم وصلتها الثانية في سهرة الليلة، والتي ستجدو فيها بأغنية من أروع ما غنت، قصيدة الأطلال شعر المرحوم الشاعر إبراهيم ناجي، ومن ألحان الموسيقار العملاق رياض السنباطي. ارتفع ستار الآن عن كوكب الشرق أم كلثوم لتغني للتاريخ وللخلود أغنية من أغانيها التاريخية الخالدة، أغنية الأطلال. سادتي وسادتي، مع كوكب الشرق أم كلثوم في أغنية الأطلال، شاعر إبراهيم ناجي وألحان الموسيقار العملاق رياض السنباطي. Thank you. تمتد نحوي Thank you. وما أبقى علي احتفاظي بعقود لم تصنها وإلى ما الأسر والدنيا لدي. واثق الخطوة يمشي ملكا سنة وقلب هائم وفراش حائر منك دنا أنت به فتنة تمت سناء وسناء وأنا حب وقلب هائم وفراش حائر منك دنا من الشوق رسول بيننا ونجيب قدمه بنينا من خيال حولنا ومسينا في طريق مضمر ومشينا في طريق مضمر فرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا بعد thank you. شبهنا بعد ما زال الرحيق وأفقنا وانتبهنا بعد ما زال الرحيق وافقنا ليت أننا لا نفيق يقظة بأحلام الكرى يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق وإذا النور نذير طالع وإذا الفكر مطل كالحريق وإذا النور نذير طالع وإذا الفكر مطل كالحريق وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما قدمت تذكار Thank you. السلامة. وتتقدم السيدة أم كلثوم إلى حافة المسرح لتحيي جماهير الحاضرين في هذه الليلة، ليلة الحب والخلود والفن والتاريخ، وهي تغني في رحاب أبقى معجزات الزمان، في رحاب الأهرام الخالدة وأمام أبي الهول، في الحفل الذي أقامته وزارة الثقافة من أجل إنقاذ أثار جزيرة فيلة. ولكم غنت أم كلثوم في أماكن عديدة في الوطن العربي الكبير، من أقصى شرقه إلى أقصى غربه، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، وغنت أم كلثوم في مناسبات مختلفة، آخرها مناسبة الليلة وهي تغني من أجل إنقاذ هذا الجزء الباقي من تراث الإنسان المصري العريق الأصيل. ولكن نكاد نحس جميعا أن هناك مناسبة واحدة وحيدة، تلك التي نتمنى أن يهبنا الله العمر حتى نعيشها أو أن نقضي في سبيلها إذا أراد الله، فإن هذا الهدف يستحق من أجله أن نموت، وليسعد به من بعدنا من بقي من أبناء شعبنا. اللهم أعطنا العمر إلى أن نعيش ليلة النصر، فإذا قضينا فليسعد أبناؤنا وإخوتنا وأشقاؤنا بتلك المناسبة التي نعيش بها ومن أجلها. سيداتي وسادتي، نحييكم من هذا المكان، من جوار الأهرامات الخالدة، في هذه الليلة التي أحيتها كوكب الشرق أم كلثوم، والتي اختتمتها برائعتها الخالدة الأطلال شاعر إبراهيم ناجي ولحن الموسيقار العملاق رياض الصنباطي. سيداتي وسادتي، نحييكم من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.